الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى: باب الصيد. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب معلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الصيد. هذا الباب ذكر فيه أحاديث تتعلق بالصيد، وذكر أحاديث أخرى تتعلق بالذبائح. وفي ضمن بعض هذه الأحاديث ما يتعلق بالتذكية، بالذبح. ولذلك يمكن أن يقال من أجل الحاجة إلى بيان ذلك في الأحاديث الأخرى، أن نذكر في البداية المراد بالصيد والمراد بالتذكية. وهناك شيء من الاشتراك والتداخل بين شروط التذكية وشروط الصيد، فهذا مما يحتاج إليه. فإن جملا من الأحاديث الآتية ستجدون فيها بعض هذه الشروط مفرقة، فيمكن أن نقول الصيد هو اقتناص الحيوان المأكول المتوحش، اقتناص الحيوان المأكول المتوحش، لأن بهيمة الأنعام مثلا يكون الإنسان متمكنا منها فلا يحتاج إلى اقتناصها، وهكذا ما يستأنس من الحيوان مأكول اللحم سواء كان من الطيور أو حتى الحيوانات الوحشية التي صارت مستأنسة، فإن الحيوانات الوحشية ربما تستأنس، وكما سبق بأن الأرنب من أهل العلم من يقول إن أصله متوحش وحشي، ومعلوم أن الغزال مثلا يمكن أن يتربى مع الغنم ويذهب ويسرح ويجي معها ولا ينفر ممن جاء إليه إذا استؤنس، وهذا شيء مشاهد، تأتي إليه هو الذي يأتي إليك كما تأتي الغنم، ويذهب ويسرح طليقا ويرجع. فمثل هذا لا يقتنص، وإنما يجب أن يذكى، أن يذبح. وهكذا العكس أيضا، لو أن الحيوان المستأنس كما سيأتي، لو أنه ند، أي أنه فر، فلم يتمكن منه إلا بالقنص، فإن ذلك يجوز ولو أن نفسه أزهقت بذلك. فإذا الحيوان مأكول اللحم، فلو أنه صاد شيئا غير مأكول لحم فإنه لا يقال له صيد، صدى ذئبا أو أسدا أو نحو هذا لا يقال له صيد، وبالمعنى الشرعي مأكول وأيضا متوحش. ولو أن أحدا أراد أن يرمي بعيرا أو نحو ذلك وهو لم يند فإن ذلك لا يسوغ له ولا يجوز بحال من الأحوال، فكأنه جعل ذلك غرضا، قد جاء الوعيد في ذلك. أما الذكاة فإنها إنهار الدم، إنهار الدم من بهيمة تحل، إما في العنق، في العنق، وهذا متى؟ إن كان مقدورا عليها، أو في غير العنق، في غير المقدور عليه، يعني كما مثلنا في المرة الماضية، لو أنه سقط في بئر وصار رأسه إلى أسفل ولم يمكن الوصول إلى رأسه، ماذا يفعل به؟ يمكن أن يرمى فتزهق نفسه بهذه الطريقة بالرمي، بسهم أو برصاص أو نحو هذا، في أي موضع يكون فيه إزهاق نفس هذا الحيوان. ولو أنه بل إنه قد يحل من غير تذكية تبعا لتذكية الأم كما في الجنين، فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه. طيب التذكية الذكاة حتى تكون شرعية وصحيحة ومقبولة لابد لها من شروط. أول من هذه الشروط ما يتعلق بمن يقوم بالذبح، ومنها ما يرجع إلى أمر آخر، فلابد أن يكون هذه التذكية صدرت من أهل لذلك. من هو المؤهل لهذا؟ لابد أن يكون مميزا على الأقل، يعني من أهل العلم يشترط البلوغ، لكن هذا لا دليل عليه، أن يكون مميزا ذكرا أو أم أنثى. صح تذكية المرأة، وبعض العامة يعتقدون أن المرأة لا تحل تذكيتها، وبعضهم يعتقد أنها إذا كانت في حال الحيض فإن ذلك لا يحل، وهذا كله لا أساس له. فلا بد أن يكون مميزا، فلو أن الصبي غير المميز أخذ حيوانا أو طائرا فقطع رأسه بسكين أو نحو هذا، هل يقال إنه يؤكل؟ يؤكل ولا ما يؤكل؟ ما يؤكل، لأن هذا يعتبر أزهق نفسه بإيش؟ بالعبث، ومن تصرف هذا الصبي غير المميز فلا عبرة به. وهكذا لو كان مجنونا فأخذ البهيمة وقطع رأسها فإن هذه لا تكون تذكية. فلا بد من العقل ولا بد من التمييز، وذلك كله يرجع إلى معنى واحد، وهو أن يكون هذا التصرف يصدر ممن يعتد بتصرفه وهو المميز العاقل. ومن أهل العلم يشترط أيضا أن يقصد التذكية، أن يقصد هذا، فلو أنه وقع ذلك من غير قصد منه قالوا فإن هذا لا يعتبر. كيف يمكن يقع من غير قصد منه؟ يتصور هذا، فلو أن هذا الإنسان أراد أن يضرب يقطع فرع شجرة مثلا بسيف أو نحو هذا، جيد، فمرت البهيمة فأصاب عنقها فقطعه، فهذا من غير قصد التذكية، فيقولون هذا لا يصح، لابد من قصد التذكية. بل إن من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من يشترط أن يكون قد قصد التذكية للأكل، قصدها للأكل، لو أنه فعل ذلك لا للأكل ولكن لمعنى آخر، على سبيل المثال اختصم مع إنسان، أو تجد هذا في فعل الصبيان أحيانا، يختصم مع أخيه وأخوه له عناق أو بهيمة، أرنب أو شاة أو نحو ذلك، فذهب إليه إلى بهيمة نكاية به وأخذ السكين وذبحها إغاظة له وإتلافا لماله أو غيرة منه أو نحو هذا، فمن أهل العلم من يقول إن ذلك لا يحل لأنه ما ذبح للأكل، هذا اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، والمسألة محل خلاف من أهل العلم من يقول بما أنه قصدت تذكيته فإن ذلك يكفي لأن الله عز وجل قال إلا ما ذكيتم، وهذا قد ذكي ولم يقل إلا ما ذكيتم للأكل. ومن الأمور التي أيضا المعلومة أن يكون هذا الإنسان أن يكون مسلما أو ممن تحل تذكيته وهو الكتابي، والجمهور من أهل العلم عامة أهل العلم يقولون بأنه لا بد أن يكون ذلك بالتذكية فعلا المعتبرة شرعا، وسيأتي ما يطلب فيها، خلافا لبعض أهل العلم كالمالكية الذين قالوا العبرة بما يكون عنده تذكية لا ما يكون عندنا نحن، فما الذي يعتبرونه تذكية هؤلاء أهل الكتاب مثلا؟ لو أنهم كانوا يعتبرون الخنق أو التغريق أو الصعق يعتبرون تذكية، فبعض أهل العلم وهذا مذهب المالكية يقولون يحل لأن ذبائحهم والله عز وجل حلال، والله عز وجل قال بأن طعامهم حل لنا، فما كان عندهم تذكية فهو، قالوا كما أن المسلم إذا كان لا يعتقد كما سيأتي وجوب التسمية وأنها سنة ولو تركت عمدا صح، هذا قول لبعض أهل العلم، فلو أنه يذبح بهذا الاجتهاد تحل ذكاته ولا ما تحل؟ أجيبوا، تحل. قالوا فهذا مثله، والواقع أن هذا غاية ما هنالك، أنه اختل شرط فيه خلاف وهو مسألة التسمية، لكن ذاك نقول إنه لم يذك أصلا، خنق أو غرق أو صعق، ولهذا فإن الجمهور من أهل العلم يقولون لا بد من أن يكون ذلك من قبيل الذكاة المعتبرة عندنا، لا كل ما يكون ذكاة بالنسبة إليهم فلا عبرة بذلك، لكن هل يلزمنا أن نسأله كيف ذبحته وهل سميت الله أو نحو ذلك؟ ما يلزم، لكن إذا عرف عنهم أنهم لا يذبحون فهنا يقال هذه غير مذكات أصلا. وكذلك هناك ما يرجع إلى الآلة التي يذبح بها، فهذه الآلة لابد أن تكون معتبرة شرعا، هذه الآلة التي يذبح بها تباح الذبيحة بكل محدد مثلا، بكل محدد، فلو أنه ذبح بسكين أو بحرف حجر حاد الطرف فإن ذلك يحل. لو أنه ذبح بالقصب، شق القصب وهو حاد الطرف فذبح فيه فإن ذلك يحل، وهكذا بكل ما يحصل به التذكية، بكل محدد وما في حكم المحدد. نعم، إلا ما ورد استثناؤه كما سيأتي في السن والظفر، وأخذ من السن بعض أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم علله بأنه عظم كما سيأتي، أن استثناء العظم مطلقا على خلاف في هذه الجزئية العظم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استثناء السن والظفر. فلو أنه ذبح بسن أو ظفر ولو كان محددا فإنه لا يحل، لا يحل ولا تصح تلك التذكية، وسيأتي بيان هذا وإيضاحه إن شاء الله. وكذلك أيضا أن يكون بقطع ما يجب قطعه، لابد من هذا. يعني مثلا لو أنه فقط حز الجلد واللحم دون قطع الوديجين وهما عرقان محيطان بالعنق عن يمينه وشماله، لو أنه حز فقط بعناية، جاب موس وحز الجلد واللحم ولم يقطع الوديجين ولا الحلقوم ولا القصبة الهوائية، أو عفوا ما قطع المريء ولا قطع القصبة الهوائية مجرى النفس، هل يحل هذا؟ وترك لين مات، فهل يحل مثل هذا أو لا يحل؟ العلماء ذكروا أن كمال التذكية بقطع أربعة أشياء، هذا الكمال، وهو مجرى النفس القصبة زائد مجرى الطعام، نعم، وهو المريء أو الحلقوم، مع قطع الوديجين. لكن هل يجب ذلك جميعا؟ منهم من أوجب الأربعة، وهذا فيه نظر، لا شك أن الكمال قطع هذه الأربعة، ومنهم من أوجب قطع الوديجين فقط مجرى الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال ما أنهر الدم، وسيأتي إيضاحه إن شاء الله أن ما أنهر الدم أن ذلك لكثرة الجريان مثل النهر، وذلك يكون بقطع الوديجين بأبلغ صوره وأجلاها، أنهر الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحلقوم ولا القصبة الهوائية، فبعضهم قال لا بد من الوديجين، وبعض أهل العلم يقول يكفي أن يقطع مجرى النفس والحلقوم ولا يجب قطع الوديجين، فإن الدم يجري ثم إن سبب الحياة ينقطع، لأن النفس إذا انقطع لا يصل إلى الدماغ، والطعام لا يمكن انقطع مجراه، فإنه تزهق الروح بهذا قطعا، وبهذا القطع أصلا وإن لم يقطع الوديجين فإن الدم يخرج. فبعضهم يشترط قطع الحلقوم والقصبة والقصبة الهوائية، ومنهم من يشترط قطع ثلاثة من الأربعة أيا كانت، وبعضهم يحدد يقول لابد من الوديجين مع واحد، إما الحلقوم وإما القصبة الهوائية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد شيئا، قال ما أنهر الدم، ما أنهر الدم، فينظر ما الذي يحصل به إنهار الدم. لا شك أن الأبلغ يكون بقطع الوديجين، لكن الأكمل ولو أنه قطع المريء والحلقوم يخرج الدم، ولكنه تموت الذبيحة، يموت الحيوان، لكنه لا يحصل بذلك إراحته والإحسان إليه، لأنه انقطع فقط مجرى النفس والحلقوم فإن الدم لا يخرج بسرعة، فيبقى ما يبقى منه في جسد هذه البهيمة. وأيضا فإن زهوق النفس يستغرق مدة أطول تعذب به البهيمة، تحاول تأخذ من الهواء وما تستطيع، والدم يجري يصل إلى الدماغ يذهب ويجي، يكون في هذا نوع تعذيب لهذه البهيمة. ولو أنه قطع الوديجين ولم يقطع مجرى النفس فإن البهيمة تتنفس، نعم، فيكون ذلك أطول، يقتضي وقتا أطول في إزهاق الروح، فإراحتها أن يقطع مجرى النفس، يقطع مجرى ويقطع الوديجان، فإذا قطع الأربعة فهذا هو الأكمل. ولا يشترط أن يكون ذلك من محل معين كما يعتقد بعض العامة، أن لابد من مفصل الخرزة التي في الرقبة، وإلا يقولون ما يحل وهذا ما يعرف يذبح إذا نظروا إلى رقبتها، لا، وإنما إذا قطعت، إذا هذا حصل قطع هذه الأشياء أو بعض هذه الأشياء كما سبق، فإن ذلك تحل به هذه البهيمة، سواء كان من أعلى أو وسط الرقبة أو أسفل الرقبة، فإن ذلك جميعا يحل. مع أن القول بأنه لابد أن تكون الخرزة مع الرأس هذا قال به بعض الفقهاء، لكن لا دليل عليه إطلاقا، لا دليل عليه. وعلى كل حال من الشروط التي لابد منها التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واذكر اسم الله، وذكر اسم الله عليه، والله عز وجل يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد من هذه من هذا الشرط، وسيأتي الكلام عليه هل عند في موضعه في الحديث، هل يكون ذلك على كل الحالات أو أنه يسقط في بعضها، وهل ذلك للوجوب أو ليس للوجوب، نعم. فعلى كل حال هذا من الشروط، بناء على الأرجح أن التسمية واجبة بصرف النظر هل تسقط عند النسيان أو لا تسقط. وكذلك أيضا من الشروط أن لا يكون الذبح لغير الله عز وجل، حتى إن من أهل العلم من قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قالوا إن ذلك هو ما ذبح لغير الله تبارك وتعالى. ولهذا يذكر أيضا في الشروط ألا يذكر عليه اسم آخر وإن قصد به الذبح لله عز وجل. يعني من الناس من يقول مثلا باسم المسيح مثلا، وهو يقول أنا أذبح أقصد أن بذلك أذبح لله، أذبح لله، فهذا لا يجوز أكله. ولو ذكر اسم الله ونوى الذبح لغير الله فإن ذلك أيضا لا يحل، مع أننا نقول لا يشترط أن يكون القصد دائما أن يذبح لله، لكن يجب أن يذبح أن لا يذبح لغير الله عز وجل، هذا لا بد منه. بمعنى الآن ذبيحة اللحم ذبيحة، هل يشترط أن يكون الذبح لله وبقصد القربة له؟ ما الذي يكون ذبحه لله عز وجل؟ ما هو؟ القرابين، ما يقصد به التقرب لله تبارك وتعالى، الأضحية، الهدي وما أشبه ذلك. ذبيحة اللحم هو يريد أن يستحل أكلها، فهذا يكفي أن يذكر اسم الله عليها، ولكن يشترط أن لا يذكر اسما غير اسم الله عز وجل ولا معه ولا أيضا ينوي بالذبح طاغوتا معبودا من دون الله جل جلاله. وهكذا أيضا من الشروط التي يذكرها أهل العلم يقول لابد أن يكون الذبح أن يكون المذبوح مأذونا فيه. مأذونا فيه كيف يكون غير مأذون فيه؟ أحيانا يكون غير مأذون فيه لحق الله عز وجل مثل الصيد في الحرم أو للمحرم، لو أنه صاده المحرم هل يحل أكله؟ ها؟ الجواب ما يحل، هذا لحق الله. طيب لحق المخلوق يكون مأذونا فيه، لو أنه ذبح مالا لغيره المغصوب والمسروق هل يحل أو لا يحل؟ من أهل العلم من يقول لا يحل، والأقرب الله أعلم أن الذكاة التذكية تحله، بمعنى أنه يمكن أن يأتي صاحبه فيأخذ هذا ويأكله، أو أنه لو أنه ذبح ثم ندم وأعطاه صاحبه، أو أن صاحبه علم وقال هو حلال لك فإن هذا يحل، لكن لو أنه لم يعلم صاحبه بذلك أو لم يأذن فذبحه هذا فإنه يحرم عليه هذا الذبح ويحرم عليه الأكل منه. واضح؟ يحرم عليه الأكل، لكن لو أن صاحبه عثر عليه جهز له أن يأكل منه، فالتذكية صحيحة، لكنه غاصب وظالم وآثم ويأكل سحتا وحراما، فإذا أذن صاحبه فلا إشكال. ولذلك تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، نعم، لما شرب الرجل اللبن الذي كان في الإناء وغطاه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فلم يجد غبوقه فقال اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. هذا الرجل كان يتظاهر بالنوم، فلما سمع هذا أراد أن يدرك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فعمد إلى المدية وذهب إلى غنم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح واحدة وصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منها طعاما وجاء به إليه ليدرك الدعوة. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها مع أنه تصرف في مال غيره. طبعا بالمناسبة هذه كما ترون النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها بعد ما أكل، قالها يطلب، ولذلك بعض الناس لما منه أكل وخلص جاء يدعو لهم قال اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا، هذا يقوله من يريد من يطلب يقول له تفضل خذ، ما يقوله من انتهى، لكن من انتهى يقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وفي لهم ارحمهم أو نحو هذا. عرفت الفرق؟ طيب على كل حال فلا بد أن يكون مأذونا فيه، فهذه شروط، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. تبقى شروط الصيد أيضا، كذلك أيضا لا بد أن يكون الصائد من أهل الذكاء. لو صاده وثني هل يحل؟ لا. لو صاده مجنون هل يحل؟ ما يحل، فلا بد أن يكون مميزا عاقلا مسلما أو كتابيا. وكذلك الآلة لا بد أن تكون معتبرة، لو أنه رمى هذا الصيد أو طعنه بعظم، إذا قلنا أن العظم ما يبيح مطلقا في هذه الحال لا يعتبر. فما هو المعتبر في الصيد؟ المعتبر بالصيد إما التذكية المعروفة بالذبح إذا قدر عليه، كان يدرك هذا الصيد كما سيأتي وفيه حياة مستقرة فيذبحه بسكين ونحوها مما ذكرنا هناك، أو يكون ذلك الجوارح، كما قال الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فهذه الجوارح بأنواعها من السباع المعلمة كالفهد والكلب، وكذلك أيضا الطيور الجوارح الكواسر كالصقر والشاهين وما شابه ذلك مما يعلم ويصاد به، فلا بد من هذا. ويمكن أن يكون هذا الصيد بآلة كالرصاص، أو يكون بضربه برمح أو بالمعراض إذا أصاب بحده كما سيأتي، أو نحو هذا مما يصاد به. السهم مما يجرح ولا يقتل بخنق أو بثقله، وسيأتي الكلام فيما يقتل بثقله، لكن القدر المعروف الذي ينبغي أن يتقى ولا يعتد به ما قتل بثقله كالحجر، يضربه بحجر أو بعصا أو بحديد حتى يموت، فإن هذا لا يعتبر. أو ضربه بالمعراض فأصاب فلم يصبه بحده وإنما أصابه بجانبه أو بعرضه، فإن هذا لا يعتبر إذا لم يدركه فيذكيه. وهكذا بالخنق، لو أنه وضع مثلا طارده على فرس أو سيارة فرمى حبلا على رقبته فخنقه فمات، حاول أن ينطلق، حاول أن ينفلت بقوة فمات، فإنه لا يجوز لا يحل. وهكذا ما يوضع يضعه الناس من الأشياء التي تشبه هذا، يضعون حبلا على مثلا الجحر، جحر الأرنب أو جحر الضب أو نحو هذا، ويضعونه يربطونه بشيء أو بوتد، فإذا خرج ضاق على رقبته فخنقه. فلو أنه وجد ميتا بسبب هذا الخنق فإنه لا يحل. إذن الصيد لابد أن تكون الآلة فيه الآلة معتبرة. طيب، وكذلك أيضا اشترطوا، كما اشترطوا في التذكية أن تكون مقصودة، قصد التذكية، قالوا كذلك أيضا الصيد لابد أن يرسل هذه الآلة ويقصد أن يصيده بها. لو ما كان يقصد أن يصيده ماذا يفعل؟ لو أن أحدا من الناس مثلا لا يقصد هذا الصيد وإنما يتدرب على الرمي، فمر طائر أو أمر حيوان أو نحو ذلك فصاده، إنسان يريد أن يجرب هذه البندقية التي تبث 100 يمكن طلقة دفعة واحدة، يصيد الناس بها الطيور، فأطلقها على شجرة من أجل أن يجربها فقط، وإذا بالشجرة طير أو طيور فسقطت. فمن قال لابد من قصد الصيد بها، قالوا لا تحل أن يقصد بها. لكن لو أنه قصد صيدا معينا فأصابت آخر أو دخلت منه ورمت اللي بعده، فمثل هذا يحل لأنه قصد الصيد ولا يشترط أن يقصد هذا المعين. ولهذا قد لا يعلم كم بهذه الشجرة من طائر، فقد يظنها 5 وتظهر 10 فتسقط جميعا، فلا يشترط تحديد الصيد المعين، ولكن عندما يرسلها يقصد بها الصيد ويذكر اسم الله. وهل ذكر اسم الله يكون على الصيد المعين هذا؟ لو أن أرسل الكلب وصاد الغزال الآخر أو الأرنب الآخر الذي بجانبه وهو كان يقصد الثاني، فهذا لا يشترط التسمية، لا يشترط أن تكون على الحيوان المعين، وإنما إذا أرسل هذا الجارح أو أراد أن يرمي أو يرمي بالسهم أو فإنه يسمي عندئذ. لو كان الفاصل قصير بين التسمية وبين إرساله أو أرسله ثم سمى قبل أن فهذا لا إشكال فيه، لكن لو أنه سمى وهو في خيمته ثم خرج فرأى صيدا فيما بعد فأرسله وقال أنا مسمي في الخيمة لأني كنت جالس وما أشوف صيد، وإذا شفت صيد نسيت كل شيء استعجلت، نقول هذا لا يعتد به. واحد يقول أنا أريد أن أسمي مسبقا بسم الله ثم يذهب يبحث عن صيود، فإذا رأى الصيود أسرع واستعجل في ملاحقتها ومطاردتها وزجر هذه الطيور أو الحيوانات ونسيت وترك التسمية تركها، فهذا لا يعتبر. وسيأتي الكلام هل هي واجبة مع مطلقا أو تسقط بالنسيان. وهكذا لابد أن يكون هذا الصيد مأذونا فيه، لابد من هذا. إذا كان غير مأذون فيه مثل إيش غير المأذون فيه؟ هناك صورة متفق عليها، صيد الحرم أو المحرم هو غير مأذون له بالصيد، فهذا لا يجوز له أن يأكله، وإذا صاده المحرم فلا يأكله لا هو ولا غيره. واضح؟ وهكذا أيضا كما سيأتي لو أنه ذبح في الذكاة مأذون فيه، أو ند شيء من أموال الفيء أو الغنيمة، دعنا من ند، لو أنه ذبح في التذكية شروط التذكية في المأذون فيه، لو ذبح شيء من أموال الغنيمة قبل قسمتها فسيأتي الكلام عليه في حديث آخر، فإن هذا لا يحل على الأرجح. إذن لابد من مراعاة هذه الأمور، والمأذون فيه مثل الصيد. لكن هناك أشياء أخرى، يعني إذا كان غير مأذون فيه لحق الآدمي، كيف يكون الصيد لحق الآدمي؟ لحق الله هذا عرفنا في الحرم وفي والمحرم، لحق الآدمي كيف؟ ها؟ لو أنه صاد طيور الناس، ناس عندهم حمام الجيران وجاء قال هذا صيد وجلس يرميها، يحل له أكلها؟ لا. لكن كما سبق في التذكية هل لهم أن يأكلوها؟ هم لهم أن يأكلوها. طيب لو أنه صاد في محمية، المحمية هذه يؤتى بالحيوانات وتوضع فيها ولها أرقام وتؤتى بأموال تشترى ويوضع في أذنها حديدة معدنية فيها رقم وتجد لوحات يحذر الناس من الصيد في هذا المكان، فجاء في هذه المحمية ورأى غزال، محمية ضخمة فيها جبال وفيها، فوجد غزالا ولا أرنبا فرماه، هل يحل ولا ما يحل؟ الآن هذا مال وممنوع من صيده، وقد جاء به من أراد أن يترك وأن يتكاثر وأن كذا، فليس له أن يصيد. هذا من أهل العلم أن يقول يحرم عليه لحق الغير، لحق الغير. هذه المحمية قد تكون تبع جامعة، قد تكون تبع مؤسسة، قد تكون تبع الدولة، فهذا المال اللي فيها، هذه الصيود اللي فيها، ليس له أن يصيدها. وهكذا الذين يدخلون في حديقة حيوان مفتوحة في بعض البلاد، حيوانات، حديقة حيوان بالسيارات تدخلها ولا ترى شباك عليها أصلا في الحواجز بين هذا النوع من الحيوانات وهذا النوع، ما فيه، منطقة شاسعة جدا تجد فيها أنواع الحيوانات، تجد فيها الحجل وتجد فيها الحبارة وتجد فيها بكثرة وتجد فيها الظبا والغزلان بجميع الأنواع بكثرة هائلة هائلة، حتى إن كذا وقفت في السيارة جاءت وأدخلت رؤوسها في السيارة، تدخل رأسها هي عندك. فهذه هل يقول واحد هذا هذه صيود؟ بسم الله، ليس له ذلك. نعم، الله أعلم. يقول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، ثعلبة خشني نسبة إلى خشينة، قبيلة من قبائل ترجع إلى قضاعة في الشام، ولك أن تقول إلى يرجع إلى بني خشين، لا إشكال في هذا. وأبو ثعلبة رضي الله عنه بعضهم يقول هو اسمه جرثوم بن ناشب، وبعضهم يقول جرهم، وبعضهم يقول جرثم، وبعضهم يقول غير هذا. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، وكان في الشام من القبائل التي استوطنت الشام وتنصرت، القبائل العربية، أفنأكل في آنيتهم؟ وقد جاء في بعض الأحاديث إذا اتبعت الروايات والأحاديث الواردة في الباب تجد أن في بعضها أنه سأل صرح بالعلة أنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، واضح؟ يقول أفنأكل في آنيتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. اغسلوها، طبعا كما قلت جاء في الروايات ما يدل على العلة، لأنهم يضعون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، الخمر مختلف في نجاستها، والأرجح أنها ليست نجسة العين، لكن إذا كان يشرب فيها الخمر فهل لنا أن نشرب بعد الخمر فيها الماء؟ تحتاج أن تغسل، لأن الخمر وإن لم تكن نجسة العين فهي نجسة معنى، فهي رجس، فيتنزه الإنسان من شرب الماء في إناء شرب فيه الخمر ولا زال أثره عالقا فيه. فالآن هؤلاء الناس يشربون فيها، نحن لا ندري هذه الآنية اللي وجدناها عندهم هل طبخ فيها خنزير، الكلام في إناء لم يغسل، هل طبخ فيه خنزير، هل شرب فيه خمر أو لا. فعندنا الأصل ما هو في الأشياء؟ الطهارة، الأصل الطهارة، فهذا أصل. وهنا هؤلاء الناس يستعملونها في أشياء نجسة، فذلك مظنة تنجس هذه الآنية، فهل نقول نعمل بالأصل الطهارة طالما أننا لا نعلم أنهم استعملوها في النجاسة، أو نقول نعمل بغلبة الظن لأن العمل بالأصل أيضا هو عمل بظن؟ الأصل الطهارة، هل هذا متيقن؟ هذا غير متيقن بالنسبة لهؤلاء الناس. وإذا عملنا بغلبة الظن من أنهم يستعملونها في الخنزير إلى غير ذلك، فهنا يكون هذا عمل بمقتضى هذا الحديث، وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز العدول عنه بحال من الأحوال، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فهذا الأصل الذي يذكر وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة لا يقال في مقابل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا إن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، فأخذنا هنا تعارض الأصل والغالب فعملنا بمقتضى الغالب، فهي مظنة النجاسة، فنغسل هذه الآنية قبل استعمالها. والذين قالوا يعمل بالأصل كيف يجيبون عن هذا الحديث؟ يقولون بأنه قال ذلك احتياطا فهو من باب الأفضلية والاستحباب ولكنه لا يجب، أو أن ذلك إذا تحققنا النجاسة. وعلى كل حال في الرواية الأخرى إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، هذا استعمالهم لها. فالقول إننا إذا تحققنا النجاسة، الحديث ليس فيه ما يدل على هذا، كذلك هذا الحديث ليس فيه ما يدل على أن ذلك من باب الاستحباب والاستحسان، وأن لا، نهاهم أن يأكلوا فيها فلا تأكلوا فيها، يعني إذا وجدوا غيرها، وإذا لم يجدوا غيرها فأمرهم بغسلها، والأصل أن الأمر للوجوب، فهذه أصول متعددة، الأصل في الأمر للوجوب والأصل في النهي للتحريم، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد ناقل ينقل عن هذا الأصل. والآن وجد الناقل ولا ما وجد؟ وجد الناقل، نعم، وهو هذا الحديث، ولذلك يؤخذ بظاهره ويقال لا يجوز، إذا كان هؤلاء يستعملونها في النجاسات لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، لا يجوز إلا بعد غسل. لكن إذا وجدنا آنيتهم مغسولة فهنا لا نحتاج إلى الغسل. أقصد أن بعض الناس الآن تذهب تسافر، والناس اختلطوا، تذهب تسافر وتأتي المطاعم وفنادق ويأتونك بآنيتهم وهم نصارى، هل تقول هنا نحتاج غسل؟ هي مغسولة أصلا، فهذا لا يرد هنا، إنما الكلام في الآنية التي لم تغسل، والناس كانوا في وقت حاجة وليس عندهم مياه وفيرة بحيث كل شيء مثل الآن جاهز ومغسول وآنية متنوعة ونحو ذلك. طيب، قال وكلوا فيها، وأما ما صدت بقوسك فذكرت الله عليه فكل. فذكرت الله عليه، هنا ذكر هذا القيد فذكرت الله عليه، مفهوم المخالفة أنك إن لم تذكر الله عليه فإنك لا تأكل، لأن الله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا يجوز أكله، هذا مفهوم المخالفة. فالتسمية مشروعة بإجماع أهل العلم، ولكن هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ من أهل العلم من يقول إنها سنة وليست بواجبة، بعضهم يقول سنة وليست بواجبة، والحديث هذا يدل على خلافه، كذلك الآية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومنهم من يقول إنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها شرطا، وهذا الذي يدل عليه هذا الحديث وتدل عليه الآية، هو اختيار شيخ الإسلام تيمية و تلميذه ابن القيم، وعامة أهل العلم الجمهور يفرقون بينما ترك عمدا وبينما ترك نسيانا، فيقولون إن تركها عمدا فلا يجوز، وإن تركها نسيانا جاز ذلك. كيف يجوز؟ قالوا إن الله يعني تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، هي واجبة لكنها تسقط بالنسيان، واضح؟ القول الذي قبله أنها لا تسقط لا بالنسيان ولا بغيره لأن هذا شرط، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فتخلف شرط، كما أنه لو ترك الطهارة للصلاة نسيانا، ترك الوضوء وقال نسيت، نقول أنت غير مؤاخذ، لا تأثم لأنك صليت من غير وضوء لأنك ناسي، لكن لا تجزئ هذه الصلاة، أعد. فهذا الإنسان الذي ذبح أو صاد الصيد ولم يذكر اسم الله، إن كان عمدا فإنه يأثم، وإن كان غير عامد فإنه لا يؤاخذ، ولكن هذه الذبيحة لا تحل. ولا شك أن هذا القول إنها لا تحل بحالة من الأحوال أنه أحوط وأبرأ للذمة، وهو الذي تدل عليه ظواهر هذه النصوص من الكتاب والسنة. قال: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. كذلك أيضا، نعم، بكلبك المعلم، فمفهوم المخالفة أنه إن كان الكلب غير معلم وكذلك الطيور فإنه لا يحل ما صاده إن كان غير معلم. ما هو ضابط المعلم؟ ضابط المعلم يرجع فيه إلى العرف، عرف أهل المعرفة بهذا الباب. فالفقهاء رحمهم الله يقول: هو الذي ينزجر عند الانزجار، نعم، وينكف إذا أشار إليه بذلك، بحسب ما علمه ودربه، بحسب الطريقة، إما بإشارة باليد معينة يعرف فيها أنه ينطلق أو يتوقف، نعم، أو بصوت معين عوده عليه. فهذا الذي ينزجر بالانزجار وينبعث بالاشتلاء إذا طلبه فإنه يكون معلما. وذكر بعض أهل العلم شرطا ثالثا، وهو أنه يمسك الصيد على صاحبه، يمسكه على صاحبه، لا يأكل هو منه، وهذا لابد منه أيضا سيأتي إيضاحه، وأيضا لا ينهشه ثم يذهب. قال: يمسكه على صاحبه. ولا شك أن هذه الأشياء المعلمة تجد الواحد منها يمسك الصيد حتى يأتي صاحبه ويخلصه منه، يخلي بينه وعلى كل حال هذه أمور يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. وهنا يقول: وما صدت بكلبك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. الآن الذي يصيده الإنسان بكلبه المعلم، هنا ما قال أدركت ذكاته في الكلب المعلم، بمعنى أن الكلب المعلم إذا قتله فإنه يحل. طيب، لو أنه ما قتله، مجرد أمسكه أو أنشب مخالبه فيه أو أنه جرحه من موضع في غير مقتل، فأدرك الإنسان فيه حياة مستقرة، فهل يحل له؟ قال: والله نتركه ينزف لين يموت؟ لا، يجب أن يذكى. فلو أنه أخذه ولم وما ذكاه، قال: يمكن يطيب وربيه فمات، فإنه لا يحل له، يعتبر ميته. واضح؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. ما صدت بكلبك غير المعلم، هذا الذي ما تدرب إلى الآن، نعم، صدت بكلبك غير المعلم أدركته فكل، إذا أدركته فذكيته، قتله لا تأكل. طيب، هذا الإدراك ما ضابطه؟ بعض أهل العلم، كثير من أهل العلم يقولون: لا بد من أن يدركه وفيه حياة مستقرة، في حياة مستقرة. طبعا، ما هذه الحياة المستقرة؟ ما ضابطها؟ ما ضابط هذا الإدراك؟ هم يختلفون في هذا، يختلفون في هذا. يعني بعضهم يقول: لو أنه أصابه في مقتل ولو كان في حياة في حركة فإنه لا يحل، خلاص، لو أنه أخرج أحشاءه فهذا ما يعيش، خلاص، في لحظاته الأخيرة، فيقول هذا. ولذلك ما أدركت، ولذلك ما صاده الكلب المعلم، يقولون: لو أنه وجده وليس في حياة مستقرة، يعني يصارع الموت، خلاص أخرج أحشاءه ولا شق قلبه ولا في مقتل قطع رقبته ونحو ذلك، هذا لا يحتاج إلى تذكية، الذي صاده المعلم، الذي صاده غير المعلم إن أدركه وفيه حياة مستقرة ذكه. ما هذه الحياة المستقرة؟ بعضهم يقول إن أصابه في مقتل لا يحل، بعضهم يقول إن كان في حركة، بمعنى أن إذا ذكاه يتحرك فهذه تعتبر علامة فيحل اللي صاد غير المعلم. وبعضهم يقول إن أنهر الدم، خرج منه دم أحمر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن خرج منه دم أحمر إذا ذكاه صاده غير المعلم، هذا خرج منه دم أحمر فمعناها أن الحياة سارية فيه. وعلى قول شيخ الإسلام هذا أن حتى لو كان أصابه في مقتل فخرج من هذا الدم فمعنى ذلك أنه حصلت التذكية بإزهاق النفس بهذا الذبح وخرج منه. على كل حال والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد. طيب تفضل الحديث اللي بعده. وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليه. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها أو يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وفيه: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية: اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. نعم، طبعا هذه الأحاديث، الحديث الأول وهذا الحديث وأحاديث أخرى ستأتي، يؤخذ منها أو يستدل بها العلماء أو أخذوا منها، استنبطوا منها قواعد شرعية في مسائل تتعلق بتعارض الحاضر مع المبيح، وكذلك مسائل تتعلق بالعمل بالأحوط. نعم. على كل حال، يقول عن همام بن الحارث وهو بن قيس الكوفي النخعي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، لاحظ إذا أرسلت، إذا شرطية، إذا أرسلت كلبك المعلم دل على أن الكلب، إذا أرسلت كلبك قصد ومعلم، وأيضا ذكرت اسم الله فهذا مفهوم شرط، وهذا أوضح في الدلالة على وجوب التسمية. أنواع المفاهيم: مفهوم المخالفة على درجات، أعلاه ما كان بالنفي والاستثناء، أعلاه لا يرشد إلا العلماء، مثل لا إله إلا الله، النفي والاستثناء هذه أقوى الصيغ في المفاهيم. ثم يأتي بعدها مفاهيم أخرى مثل إنما، حصر بإنما، مفهوم الشرط، ثم مفهوم الصفة، تتفاوت في القوة، فهذا مفهوم شرط والذي قبله مفهوم صفة. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا. وإن قتلنا هنا ما حدد قتل بماذا؟ بمخالبه، قتل بأسنانه، أو قتل بصدمه للصيد، صدمه، فمن قوة اصطدامه به قد يكون الصيد ضئيلا أو صغيرا أو بثقله. الآن لو أرسلت كلبا يصيد يربوعا فسقط الكلب عليه، واليربوع تعرفون يروغ، أي الصيود حتى الأرانب والذباء إذا انطلقت وطردت فإنها تروغ بسرعة، فتجد الذي يطاردها أحيانا يذهب يعني يسقط هنا ويسقط هناك نعم، سواء كان من الآدميين أو من هذه الجوارح. فلو أرسلته يصيد يربوعا أو أنت طاردت يربوعا فراغ يمنة يسرى فسقطت أنت ثم وإذا به تحتك، يحل لما يحل؟ إحنا ما إحنا معلمين. فريته فريا ما يحل. طيب لو أن الكلب وقع عليه فمات، حل. الآن هنا إذا أخذنا بهذا الظاهر فإنه يحتمل هذا، قال وإن قتلنا، قال وإن قتلنا ما حدد بماذا قتله، قد يكون صدمه هذا الكلب بجسمه فمات من الاصطدام بالصيد، وقد يكون بثقله ونحو ذلك. فمن أهل العلم يستدل بهذا على الجواز، أن حتى لو بثقله فلا بأس، ومنهم من يقول لا، لا بد أن يجرحه نعم وإلا ما يحل. قال فكل ما أمسك عليك، قلت وإن قتلنا، قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. طبعا هذا المقصود به كلب منها ليس منها يعني إيش؟ يعني كلب جاء شاركها غير معلم، لكن لو شاركها كلب ليس منها معلم، ناس خرجوا للصيد، وغالبا يعني كثير من الناس يخرجون مجموعات ما يخرج لوحده للصيد، فهذا عنده كلب وهذا عنده كلب وهذاك عنده كلب، خاصة المناطق التي تكثر فيها الصيود أو في مواسم الصيود، فتجد اثنين كل واحد منهم رأى الصيد، فهذا أرسل كلبه وهذا أرسل كلبه، قد لا يشعر أحدهما بالآخر، فكل واحد منهما عدا على هذا الصيد. هنا هل ينطبق عليه هذا الحديث ما لم يشركها كلب ليس منها؟ ما ينطبق عليه، لأن هذا كلب معلم، الكلب الآخر اللي شاركها. لكن يبقى هذا الصيد يكون من حق من؟ هذه مسألة ثانية. فإن ظفر به أو الذي أصابه في مقتل أو قتله واحد منها فهو له لصاحبه، لكن إن اشترك فيه جميعا وكل واحد منهما قد عضه وجاء كل واحد من أصحاب هذه الحيوانات ووجد كلبه قد عض أو أن الصيد بين أيدي هذه الكلاب، فهنا ماذا يقال؟ يقال بينهما يشتركان فيه. طيب وإن قتلنا، قال ما لم يشركها كلب ليس منها، قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب به. معراض يعني عود عصا رأسها محدد معراض، فإذا أصابت بحدها حل، وإذا أصابت بالعرض بثقلها فإنه لا يحل، بمعنى أنه ما أدركه فذكاه، لا قتله بالمعراض، ضرب أرنبا بالمعراض وما أصابه بحده فمات، ضرب طائرا بالمعراض فمات، فلا يحل، هذه موقودة. ولذلك جاء تعليله في رواية عند البخاري بأنه وقيف، والله تبارك وتعالى ذكر في المحرمات قال والموقوذة هي التي رميت بحجر أو عصا أو نحو ذلك، ويدخل فيه ما رمي بأي مثقل. الآن الصبيان اللي يصيدون بالمقلاع اللي يسمونها النبيلة بحصى لا تجرح ولا تصيب بحدها، ليست محددة، ثم يسقط الطائر ويموت، إذا أدركه في حياه وذكاه فلا إشكال، لكن إذا مات فما الحكم؟ لا يحل، لأن هذا وقيف موقوذ. لو أنهم تعادوا على الصيد وليس معهم آلة فجلسوا يرمونه بالحجارة حتى أصابه حجر فقتله، لا يحل. قال وإن أصابه بعرض فلا تأكله. يقول حديث الشعبي عن عدي، الشعبي معروف عامر بن شراحيل، رجل إمام في العلم من أئمة التابعين، أدرك مئات من الصحابة، أكثر من 500 من الصحابة رضي الله عنهم، رجل لم يكن يقرأ ولا يكتب، كان ضئيلا نحيلا، حتى قيل له لماذا أنت في هذه النحالة والضآلة؟ قال زوحمت في الرحم، ومعه أخ كان توأم، يقول زوحمت في الرحم، وقال بقي سنتين في رحم أمه، يقول زوحمت في الرحم، كان صاحب طرفة، رآه رجل مع زوجته قال أيكم الشعبي؟ قال هذه. يقول إذا صلى بجوارك أحد من الثقلاء تكفيك تسليمة واحدة. نعم. جاء رجل قال له إني يعني لحيتي أخللها وأخشى ألا يبلغها الماء، قال أرى أن تنقعها من الليل، رحمه الله. يقول وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. يعني هنا يمكن أن نقول الأصل أنه غير معلم مثلا، الأصل خلاف التعليم في هذه الجوارح، والتعليم طارئ عليها. أضف إلى ذلك أن هذا عمل بالأحوط بالاحتياط، يعني لا نجزم أنه صاده لنفسه، لكن هنا قال فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، أمسك على نفسه. وجاء عند الإمام أحمد المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما إذا أرسلت كلبك فأكل الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. هنا اللفظ اللي حديث الباب قال فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. فبعض أهل العلم يجيز الأكل كما سيأتي في مثل هذه الحالة، ويقول النهي للتنزيه، وبعضهم يقول غير هذا، لكن الرواية الثانية أو الحديث الآخر حديث ابن عباس فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، والنهي للتحريم، وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسكه على صاحبه. وهذا يؤيده قوله تبارك وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ما قال فكلوا مما أمسكنا، زاد عليكم، يعني أمسكه لصاحبه. ولم فإذا أكل منه عرفنا أنه طبعا سواء كان جائعا أو غير جائع، المعلم ما يأكل، إلا أن أهل العلم منهم من فرق بين الطيور وبين الحيوانات، فقال الكلب والفهد لا يأكل، فإذا أكل فمعنى ذلك أنه أمسك على نفسه. أما الطيور فإنها تأكل عادة ولا يحترز ولا يمكن الاحتراز من هذا، فذلك لا يؤثر. إذا أكل الطائر فإن ذلك لا يؤثر لأنه لا يترك الأكل منها. واضح؟ إيه نعم. قال وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. فإذن أخذنا بظاهره، قلنا لا يجوز. نعم. ومن أهل على كل حال قوله وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل سبق الكلام على هذا المعنى، قلنا بشرط أن لا يكون هذا الكلب اللي خالطها من كلاب المعلمة. قال فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. هذه بعض الجمل في الحديث ليست من رواية الصحيحين، ليست في الصحيحين معا، بعضها في مسلم وبعضها في رواية أخرى عند مسلم. وعلى كل حال ورد حديث لأبي ثعلبة عند أبي داود يقول يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها قال كل مما أمسك عليك. قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه. هذه الرواية عند أبي داود. بعض العلماء أراد أن يجمع بينها وبين حديث الباب، هناك منع واضح، فبعضهم قال النهي للتنزيه، وهذا يدل على أنه لا يحرم، وبعضهم قال إنه يفرق في الحال. فأبو ثعلبة كان رجلا فقيرا، وعدي بن حاتم كان غنيا، فمنع هذا ورخص لهذا، وهذا بغاية الغرابة، لأنه إذا كان في حكم الميتة فلا يحل سواء كان غنيا أو فقيرا. نعم. وبعضهم يقول غير ذلك، لكن هذه الزيادة قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه لا تصح، ويكفي هذا في الجواب. قال هذه الزيادة لا تصح، إذن يقال إذا أكل منه فإنه لا يحل، لكن لو شرب من دمه فلا إشكال، لا إشكال في هذا. طيب، يقول وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب، وهذه الرواية هي التي مضت عند الإمام أحمد وليست في صحيح مسلم، ليست في الصحيحين، فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وهذه الجملة ليست في البخاري، فأدركته حيا فاذبحه، والمقصود الحياة المستقرة. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ فإن أخذ الكلب زكاته، هذه فإن أخذ الكلب هذه ليست في مسلم. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذه الجملة فإنك لا تدري هذه ليست في البخاري، وهذا عمل بالأحوط، فهنا تعارض حاضر ومبيح، حاضر ومبيح، فالحاضر هو الغريق في حكم الميتة، فإذا صاده فوجده في الماء فإنه لا يأكل، تغليبا لجانب الحظر والمنع احتياطا وأبرأ للذمة. ولكن لو أنه لم يجده في الماء وجده فيه أثر السهم وليس فيه أثر شيء آخر، أو أجد السهم فيه، فظاهر الحديث أنه يأكله، ولا يشترط أن يكون ذلك في مقتل، إن أهل العلم قال لابد أن يكون في مقتل. وعلى كل حال الأصل أنه مات بسبب هذا، وإلا معلوم أن البهيمة قد تموت بسبب أحيانا المطاردة، وهذا شيء مشاهد، أحيانا تموت بسبب المطاردة، لا تصاب بأي شيء، تمسك باليد وبعد ساعات تموت حتف أنفها بسبب المطاردة، واضح؟ طيب، أنا شكل اليوم طولت عليكم، إيش رأيك؟ طيب، ها؟ ما يمكن، لكن إذا وجد في أثر السهم يأكل، ما وجد شيء ما يأكل. نعم، كيف؟ الأصل أنه قتله بهذه الإصابة، هذا الأصل، هذا الأصل، وما عداه فهو خلاف ذلك، نحن نأخذ بالظاهر. نعم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، وفي حديث أبي هريرة أو زرع، ولكن في حديث أبي هريرة أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، وهنا قال قراطان قراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث، وكان صاحب حرث يقول وكان صاحب حرث بمعنى أنه قد ضبط ذلك لأن الموضوع يعني والحاجة داعية إلى ضبطه بالنسبة إليه، والإنسان يتقن ويضبط عادة ما تمس إليه حاجته. هذا فائدة هذه الجملة كان صاحب حرث. ما العلة في المنع؟ من أهل العلم من يقول الله أعلم إيه سبب ذلك، ومنهم من يقول لأن الكلب يطرد الملائكة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وبعضهم يقول لأنه يعني يقال أن الخليفة أبا جعفر المنصور سأل شيخ المعتزلة عمرو بن عبيد عن علة ذلك فلم يعرف، فقال لأنه يروع الضيف ويطرد السائل اللي يجي يسأل. قد يكون هذا وقد لا يكون. نعم. يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، وجاء من حديث أبي هريرة أو حرث يعني أو زرع في لفظ أو زرع، هل يقاس عليها غير هذه الأشياء من المصالح أو لا يقاس؟ من أهل العلم من قال يقاس، يقاس مثل ماذا؟ قالوا الآن حرث مثل الآن الكلب الذي يحرس الماشية أو يحرس الحرث الزرع، أي أولى هذا ولا اللي يحرس الإنسان في بيته إذا كان عليه خوف في بيئة فيها سراق تكثر السرقات في بعض النواحي؟ فقالوا إن حفظ الإنسان في بيته ومحارمه ونحو ذلك أولى من حفظ الماشية، وقد يكون عنده من المال ما هو أنفس من هذه الماشية. لا يقول قائل بأن الكلب للماشية في الصحراء أو في المزرعة وكلب الحرث، قد يكون هذا الإنسان الماشية في بيته، فهل يحل له أن يضع عندها كلب ولا ما يحل؟ بناء على الحديث يحل. طيب لو ما في ماشية لكن عنده أموال يخاف عليها، فهل يحل؟ من أهل العلم كالشافعي رحمه الله وابن عبد البر من قال يحل له ذلك، يقاس عليها ما كان مثل هذا عنده معدات يخشى عليها من السرقة، فقالوا لا بأس. ومن أهل العلم من قال يوقف على المذكورات في الحديث لأن الاحتياط للمال ونحو ذلك موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يذكره، ما قال ولا ما قال عبارة عامة كان يقول من غير حاجة، وإنما ذكر هذه الأمور الثلاثة. طيب الآن هذا الكلب الذي يقتنى للحرث طيب هو سيلابسه ويصيبه من الكلب يأتي ويشمشم كثيرا، وكذلك كلب الصيد هل الآن هو مع صاحبه دائما، وأيضا حينما يصيد هذا الصيد بأنيابه هل يطلب غسل هذا الموضع؟ هل يقال إنه نجس أو يقال إن هذا غير نجس، أو يقال للمشقة مشقة التحرز فما وجدت فيه المشقة فإنه يعفى لكثرة الملابسة، ولهذا يقال بأن الكلابين اللي يلابسون الكلاب إما كلاب صيد أو زرع أو الكلاب البوليسية فهذا دائما معها فهي تلمس وكذا ثيابه ربما بلسانها أو نحو ذلك، فهل هذا نقول له يجب الغسل ولا لا؟ يشق التحرز هنا. فمن أهل العلم من يقول للمشقة يعفى، ومنهم من يقول إن هذا ليس بنجس، وهذا قد لا يخلو من إشكال لأن الكلاب واحدة، ولكنه يعفى بسبب مشقة التحرز، والله تعالى أعلم. كذلك لو أنه صاده، من أهل العلم يقول يغسل الموضع اللي أصابه فيه الصيد، وهذا لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه لهذا مع كثرة الحاجة لبيانه. نعم. وعلى كل حال يصعب التحرز من هذا، والإذن في الشيء إذن في مكملات مقصوده. إذا أذن في الكلب للحراسة وللصيد ونحو ذلك فهذا يعني الإذن ترخص في أمور أخرى تتبعه. فعلى كل حال، لكن قد يعارض هذا الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما ولغ فيه الكلب من الآنية 7 مرات، ولم يقيد إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فهذا يصدق على جميع الكلاب، وهذه معارضة ظاهرة قوية. فمن أهل العلم لم يستثني هذا، قال الكلب إذا ولغ فإنه لا يعفى ولو كان كلب، لكن قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير وما أشبه ذلك قد يفهم منها غير ذلك، لكن إذا احتاط الإنسان فهذا هو الأولى، والله تعالى أعلم. طيب، نتوقف ولا نمشي؟ ها؟ عندكم أسئلة؟ يعني توقف. ها؟ طيب، أنا كنت اليوم ناوي أمشي مثل ذيك المرة، ولكن لم لا أدري لماذا ما مشينا. ها؟ كيف؟ الشروط هي نحتاج إليها في الجمل الواردة في هذه الأحاديث، تسمية وأرسلت كلبك والمعلم، وسيأتي أحاديث أخرى تتعلق بالتذكية، فاحتاج إلى ذكر هذه الشروط. طيب، تفضلوا أسئلتكم. نعم. كيف؟ إيه؟ كيف؟ إيه، هذا لا يشرع، ذبح البهيمة من أجل التبرك، من أجل التبرك بسكن الدار أو نحو ذلك، هذا ليس له أصل. أما ما اعتاده الناس وهو معروف من قديم، من أيام الجاهلية، وإن لم يرد فيما أعلم بالشرع من ذبح ما يسميه الناس اليوم نزاله، فلها اسم عند العرب، فإن هذا يعني ذبائح العرب منها ما يقال له الوكيرة ومنها ما يقال له، فهذا ما اعتاده الناس، فلو فعله من باب الإحسان إلى الناس وإكرام أصحابه كذا استبشارا وفرحا بسكن هذه الدار فهذا لا إشكال فيه، لا على قصد التعبد والقربة. وجاء عن عروة بن الزبير رحمه الله لما بنى قصرا في العقيق دعا الناس فجعلوا يطوفون به ويبركون عليه، يدعون له بالبركة، وصنع لهم طعاما، دعا الناس وصنع لهم طعام، عروة بن الزبير فقهاء المدينة في زمان التابعين. ما يقصد بهذا التبرك ولا التقرب أن يعتقد أنه يشرع هذا العمل، والله أعلم. ها؟ لا لا، مو ما يؤكل منها، يؤكل منها، لأن هذه ما ذبحت لغير الله، يؤكل، لكن فعل هذا الإنسان يقال له فعلك غير مشروع. هنا تفضل. أنت كان عندنا مسألة في المرة الماضية لك، راجعها، راجعتها؟ نسيت. أنت يسر لك وتذكرت المرة القادمة. تفضل. الله لكم. هنا قيراطان أو قيراط. كيف؟ قيراطان أو قيراط. هل مثل حديث الجنازة؟ أي نعم. بعض أهل العلم قال في مقدار القيراط، قال هو مثل حديث الجنازة. نعم. مثل حديث الجنازة. هذا مثل هذا. ما في فرق. وبعضهم لم يجزم بذلك، فالله أعلم، الله أعلم، لكن على كل حال هو مقدار كبير من الأجر. نعم. أيضا الشيخ الحديث الذي ذكرته حديث المقداد، اللهم أطعم من أطعمنا. كيف؟ حديث المقداد، اللهم أطعم من أطعمنا. أي. هل ورد فيه أنه ذبح؟ نعم، عمد إلى المدية وذهب إلى شاة من شيات رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحها وجاء بي. هذا اللي يحضرني، راجع إذا كنت أنا وهمت أو كذا، لكن رواية ذبحها. رواية مسلم يا شيخ قال فأتيت إليها فإذا هن حفل باللبن لم يفطن لها أو لم يتوقع أصحاب يعني أحد من أهل لا بأس، قد تكون هذه في رواية، راجع. الذي يحضرني أنه ذبحها، ذبحها، أخذ السكين وذبحها وأطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. جيد. ويوجد أدلة أخرى. نعم. المرأة التي لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ضيفا فلم يجدوا شيئا فذهبت و... نعم. لكن هناك أخذ من غير إذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أجد إيش شاة قد أخذت أو طعم شاة أو كذا قد أخذت بغير إذن صاحبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا يعني إن هم لا يأكلون إذا علموا بهذا، لكن صاحبها إذا جاء واستؤذن وقال هي حلال عليكم أو هو أخذها هل تحرم عليه أو ما تحرم؟ مسألة ثانية. نعم. كيف؟ أي أي أي نعم. لا، إذا كان الإنسان عنده يقين أو غلبة ظن بأن هؤلاء لا يذبحون فليس له أن يأكل ويسأل. جيد. إذا كان عنده يقين بهذا. أما إذا كان هذا الإنسان يشك هل يذبحون أو لا يذبحون فأكل بناء على الأصل في حل ذبائحهم فأكل فلا إشكال، ولكن الورع متوجه هنا، له محل أن يترك، يكون ورع صحيح ليس بمتكلف. نعم. والناس الذين ذهبوا ونظروا وكتبوا شهادات في هذا تقابلت أقوالهم، منهم من يجزم أنها لا، أنهم لا يذبحون، منهم من يقول يذبحون، والله أعلم، لكن كل بحسبه. ها؟ لا، ما يصح يقول الآن إذا كان مكتوب على الحديدة بسم الله، كذلك لو واحد كتب على السهم بسم الله فإن ذلك لا يصح، لا يجزئ، لأن لابد من إنشاء التسمية، أما كونها مكتوبة على الآلة فإن ذلك لا أثر له. نعم. كيف؟ أي ما في إشكال، يقول الآلة يكون لها مثلا أطراف كثيرة في المصانع وكذا، فإذا قال بسم الله وضغط الزر فضربت هذه الأطراف لهذه الحيوانات فهذا لا إشكال فيه. نعم. الذي يذبح في مواسم بدعية كالمولد ونحو هذا إذا كان ذبح لغير الله أو ذبح لهذا الولي أو لهذا الرجل الصالح أو نحو ذبح له تقربا إليه فهذا شرك لا يجوز ولا يؤكل. وإذا ذبح لله ذكر اسم الله عليه، جيد، لكن بهذه المناسبة من أجل أن يطعم الناس اللي حضروا في المولد أو يطعم الجيران بمناسبة المولد فهل يجوز الأكل؟ الجواب نعم، يجوز الأكل. هل له أن يمتنع؟ نعم، له أن يمتنع إذا كان ذلك يزجره، يزجر هذا الإنسان اللي واضح؟ ولذلك تجد في اقتضاء الصراط المستقيم كلام الشيخ الإسلام ذكر ونقل كلام أهل العلم في مسألة الأكل من هذه والحلوى التي يوزعونها والأشياء لمناسبات دينية، قل مثل ذلك في الطباق الخيرية اللي يسوونها في هذه المناسبة ربما أو سوق أو نحو هذا، هل يحرم الشراء منها أو لا؟ يقتل بالليزر كل ما لا يحصل به هذه الشروط، ما أنهر الدم الليزر ينهر الدم بالليزر ويقطع الذبيحة يقطع رأسها بالليزر. أنا ما أتصورها ولا سمعت بها من قبل أن الليزر يذبح الذبيحة يقطع رأسها، لا أعرف لست أدري، يحتاج أن أتصور المسألة أول على الواقع فعلا كيف تكون كيف تتم هذه، وبعد ذلك عاد يبحث لها عن جواب، أما الآن فلا أعرف. نعم ذكرت هذا الملابسة كثرة مشقة التحرز، من أهل العلم من يقول إنه يرخص له مثل اللي يلابس الحمار كثيرا فيقع عليه، من الحمار مشكلته مشكلة، إذا ركبت الحمار ما إن تمر على ماء حتى يتوقف الله يعزكم ويتبول، وإذا تبول لا تسلم من رشاش بوله، وأحيانا تفاجأ ما تدري لماذا توقف ما انتبهت للماء، وإذا به يتبول فيصيب طرف ثوبك ولا رجليك من رشاش هذا البول، كل ما مر بماء يجتاز مكان ما فتحته ماء وقف وتبول، لماذا ما ندري لكن هكذا هو. نعم من قال لمشقة التحرز مثل هذا، مثل ما يقال في الصباغ مثلا شغلة صبغ يصيب كثير من الصبغ ويصعب عليه في كل مرة أنك تغسله من أول إلى آخره في تنر، أنا أقول أزل ما تستطيع إزالته لكنه سيبقى في أشياء وصباغ، فهذا يعفى عنه ما لا يعفى لغيره، بخلاف واحدة تقول أنا حطيت مناكير وبقى أظفر نسيت لا أشيله واغتسلت من الحيض، يقول لا أرجعي وبقي شيء آخر. ها هل يستثنى إيش؟ الملائكة لا تدخل، يستثنى من ذلك ما ورد الإذن فيه والترخيص، هكذا ذكر بعض أهل العلم. نعم هكذا ذكر بعض أهل العلم أن الذي رخص فيه أن لا يطرد الملائكة والعلم عند الله عز وجل، مع أن الحديث الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ظاهر ذلك العموم، فالله أعلم. التوقف إن شاء الله، إحنا بنتوقف الأسبوع الجاي ما في درس إجازة، الأسبوع اللي بعده في دورة للشيخ الجبرين ولا لا يا أبو حمد؟ فما يكون في درس الأسبوع اللي بعده أيضا، وكل هذا محسوب، هذا الفصل إن شاء الله ننتهي من هذا الكتاب. نبدأ في غيره إن شاء الله. بإذن الله. نبدأ في غيره إن شاء الله. يكفي هذه الأسئلة ها؟ جيد. ولا أعمل لكم دورة مغرب وعشاء لمدة 3 أيام وأنهي لكم الكتاب. ولا نجلس عند أهل العنك نجيهم من يوم خميس، ننهي الكتاب في خميس من الفجر. قد حددتم الكتاب الذي بعده؟ ما في كتاب بعده. جزاكم الله خير.